إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، فنخلع ونعادي من يغشره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، فما زال حديثنا موصولا مع مسألة الأخطاء المتعلقة بالعقائد. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الخطأ 60، وهو قول القائل عند التهنئة بالزواج بالرفاء والبنين. واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن الخطأ 61، الخطأ 61، وهو الاعتقاد أن المرأة المكبوسة إذا اغتسلت بالماء الذي غسل فيه عدة الحلاقة تفك كبستها. والسؤال، ما هي عدة الحلاقة؟ وما معنى المرأة المكبوسة؟ وما علاقة هذا بذلك؟ هناك من يعتقد أن المرأة إذا كانت مكبوسة كما يسميها البعض، يقولون امرأة مكبوسة، مكبوسة يعني قد انقطع لبنها عن طفلها أو كان قليلا أثناء فترة الرضاعة، فيسمونها العامة امرأة مكبوسة. فإن كان لبنها قليلا أو انقطع لبنها عن طفلها فيقال أن عليها أن تحضر عدة الحلاقة، مكنة الحلاقة والفرشة بتاعت الحلاقة وأمواس الحلاقة وهكذا، فتغسلها بالماء ثم تأتي بهذا الماء فتغتسل به، تغتسل بهذا الماء بعد أن تغسل فيه عدة الحلاقة ليعود إليها اللبن غزيرا كثيرا كما كان. فسبحان الله، هذا كلام يدل على جهل وغباء من كل النواحي. أولا، عدة الحلاقة، حلاقة الدقن يعني حلاقة اللحية، أولا حرام، ده أولا، يعني يحرم على الرجل أن يحلق لحيته لورود الأدلة والنصوص في القرآن والسنة على حرمة حلق لحية الرجل، ده أولا. ثانيا، ما علاقة أدوات الحلاقة وعدة الحلاقة بامرأة نقص منها اللبن أو انقطع عنها اللبن؟ ما علاقة هذا بذاك؟ طب حتى ممكن يجيبوا أي حاجة لها علاقة، يبقى وجه الشبه فيها مرتبط شوية أو في علاقة شبه بين الشيئين، لكن ما كانت حلاقة وفرشة حلاقة وأمواس حلاقة، إيه علاقة ده بلبن المرأة والجنين المرأة والطفل اللي بيرضع؟ ما فيش علاقة، ده أكتر من الجهل. فهل هناك إنسان عنده عقل يصدق مثل تلك الخرافات؟ إن الشيطان يريد أن يلقي بالناس في الدرك الأسفل من البدع والخرافات، بل وربما يكون للشيطان تصرف في هذا الأمر. يعني إيه؟ أصل كتير من الناس ممكن يجي يقول لك، طب والله العظيم يا عم الشيخ، أقسم بالله كان في واحدة جارتنا كانت مكبوسة، ولما فعلا غسلت عدة الحلاقة واغتسلت بيها فعلا اللبن رجع، ورجع كتير جدا. نقول له هذا من تلبيس إبليس. إزاي؟ الشيطان له القدرة ويستطيع بإذن الله إن هو يضغط على الأوردة وعلى العروق اللي بتدر اللبن في ثدي المرأة للجنين، فيستطيع إن هو إيه؟ يضغط عليها. أجيب لك أدلة، حاضر أجيب لك أدلة. نقول الأدلة، نقول الأدلة. نقول الأدلة. أنا قلت بإذن الله، قلت بإذن الله. لا يقدر بإذن الله. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى ربنا أثبت لهم في الآية أن هم يستطيعوا الضرر ولا لا يستطيعوا؟ يستطيعوا الضرر، لكن هذا الضرر بإيه؟ بإذن الله. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى. يبقى يستطيع، ما هي في كله، في كل ما أنا هقول لك أهو. طيب اسمع بس اللي أنا عايز أقوله إيه، خليك معايا للآخر. دلوقتي الشيطان بيعمل إيه؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني إيه اللي بيحصل هنا؟ بيجي هنا الشيطان يفرق بين الزوج والزوجة. إزاي؟ خلي بالك معايا، لما يجي الزوج يعاشر زوجته فيرتسم الشيطان على وجه الزوجة أو على وجه الزوج، فيرى الزوج من زوجته شكلا بشعا، منظرا بشعا، فيبغض أن ينظر إليها ويبتعد عنها. وكذلك الزوجة تبتعد عن الزوج لما بتجد أن الشيطان مرتسم على وجه الزوج أمام الزوجة، بحيث أن هي مش بترى الزوج نفسه على حقيقته، لا بترى الشيطان في صورة الإيه؟ الزوج، ولكن بشكل قبيح، ينفر الزوجة من الزوج وينفر الزوج من الإيه؟ من الزوجة. يفرقون به بين المرء وزوجه. كويس قوي، دي جزئية. أيضا الشيطان يستطيع بالسحر، عن طريق السحر يستطيع الساحر أنه هو عن طريق الشيطان اللي هو خادم لهذا الساحر أو هذا الجن اللي هو خادم لهذا الساحر، أنه يذهب لمين؟ للمرأة. إن أراد الساحر أن يصنع لها مثلا سحر بعدم الإنجاب، فيعمل الشيطان يسكن الرحم، يسكن الايه؟ الرحم. فكلما دخل الرجل وخرج منه المني اذا به يقتل الحيوانات المنوية في هذا السائل المنوي، فلا تستطيع ان هي تخصب الايه؟ البويضة. او انه يضرب الشيطان، يضرب على جدار الرحم وعلى مؤخرة العمود الفقري عند المرأة، بحيث انه يسقط الجنين فلا يكتمل الجنين، دايما يسقط ايه؟ دم قبل ما يكتمل. الشيطان قدر ده كله ازاي؟ احيانا ايضا يصاب الانسان بالجنون والخبل والصرع، تلاقيه يصرع، تلاقيه يرفس في الارض، وتلاقيه يعمل يتمرغ في التراب، وانت تيجي تقرا عليه ايات من القران يبدا ايه؟ يفيق من الصرع. وديه للدكتور، الطبيب يكشف عليه ويعمل له اشعه، يقول لك انا ما اعرفش ازاي ده بيجي له صرع، ده ما عندوش، انا شايفه سليم 100%، ما فيش مرض عضوي. طب فلان ده ازاي بيجيله صرع؟ يعجز الطب عن ان هو يحدد ده. ايه اللي بيحصل احيانا بعض الناس ايضا؟ كل الكلام اللي انا بقوله ده عشان هتكلم عن حاجة واحدة الشيطان بيعملها في هذه الامراض المختلفة. انسان تلاقيه بيكون عارف شيء وفجأة ينساه، وينسى اشياء كتيرة جدا، نسيها ليه؟ الشيطان بيضغط على عصب في المخ يجعله ينسى هذه الأشياء، أو يضغط على عصب معين في المخ يصيبه بالعمى، أو يضغط على عصب معين في المخ يصيبه بفقدان الذاكرة مؤقتا، أو بالصرع، أو بالجنون، أو بالعتة، يكون معتوه. كل ده الشيطان قدر أنه يعمل إيه؟ يضغط على هذا العصب في الرأس. علاجه إيه؟ تفاجأ تلاقي الإنسان ده لو مثلا جاب مية وجاب فيها ورق النبت، ورق سدر، وضربوا وطحنوا بحجرين طهرين نظيفين، وبعدين حطوا في مية وجاب مية ورد وجاب شوية ورد وزهور من الأماكن المحيطة حوالين بيته، أقرب أماكن يعني من الحقول المجاورة، ووضعها ووضع شوية مسك وقلبهم فيها وقرأ عليها سورة البقرة وآية، وخاصة بقى آية الكرسي يرددها كثيرا مع المعوذات مع سورة الفاتحة، ويبدأ ياخد المية دي يدلك بيها فروة راسه، يزول عنه هذا بإذن الله. إذن نعم، أقولها تاني، تجيب مية تقرأ عليها سورة البقرة وتقرر آية الكرسي وتقرأ المعوذات وتقرأ الفاتحة، ولو قرأت سورة الصفات لا بأس، مع وضع قطرات من المسك في المية وتحط شوية مية ورد وتجيب ورق النبق دوت أو ورق السدر وتطحنه بحجرين طهرين زلطتين يعني زلطة وزلطة، وبعدين تحطها فيه، وبعدين تجيب شوية زهور أو نباتات يعني زهور ورود وتحطها في هذا الماء وتقلبها مع بعض وتبدأ تكبها على وجهك ثلاث مرات كده وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحطها على راسك وتدلك بها فروة الراس يزول عنك ده بإذن الله. خلي بالك المقصود اللي انا عايز اقوله، الشاهد بقى من الحكايه دي الكلام ده، اسال اي حد يكون بيعالج بالقران وبالرقيه الشرعيه تفاجئ تلاقي حالات جات عنده انه عالج في مره انسان مصاب بالعمى وفجاه فتح. طب ازاي مع ان احنا معروف ان العمى ده مرض عضوي؟ لا، مش كل عمى بيكون دايما مرض ايه؟ عضوي. ده الكلام ده لو راح لطبيب والطبيب كشف عليه وقال له سبحان الله انت يا ابني عندك القرنية والشبكية وكل شيء سليم، ازاي انت ما بتشوفش؟ يبدأ بقى يعالجه بالقرآن، هنا الجن ينزع يده من على العصب بتاع البصر. فاهمني؟ فهو كذلك الشيطان يقدر يعمل ايه؟ يقدر ان هو مثلا يمنع اللبن عن هذه المرأة، تقوم جاية واحدة تقول لها او هي تذهب لعراف او سحر او كاهن او غيره يقول لها اعملي ايه؟ علاج الكبسة بقى، هاتي عدة حلاقة بس يكون مثلا زوجك حلق لحيته بيها، عشان يبقى دي اول ذنب ايه؟ حلق اللحية. ثاني ذنب ياخد بقى عدة الحلاقة وبعدين تغسل فيها عدة الحلاقة وبعدين هي تغتسل بيها، فتفاجأ تلاقي ان هو فعلا شال الشيطان، تخلى عن مسألة ان هو كان ضغط على ايه؟ على العروق اللي هي بتدر ايه؟ هذا اللبن. فالمرأة تعتقد مش في اللبن، تعتقد ان عدة الحلاقة وانها اغتسلت بيها ان دي بتنفع وتضر، يبقى ده شرك. فشفنا قالها لكام حاجة، اولا ركب زوجها ذنب ان هو حلق اللحية، تاني حاجة ان هي اعتقدت في غير الله في النفع والضر ان مكنة الحلاقة انها لما بتغتسل فيها بتنفعها وتضرها، تالت حاجة هنا الشيطان عمل ده علشان يأكد لها هذا الامر. وياما احداث كتيرة الشيطان كان بيعملها بحيث انه يصور للناس أن يصدقوا هذا الاعتقاد في هذا الشيطان أو في هذا الساحر. دايما تبص تلاقي مثلا واحدة راحت لساحر بعدين تقول له أنا بشتكي من كذا وكذا، يقوم يعمل إيه؟ أو بلاش دي، يجي الشيطان شو بقى أكبر تلبيس يعمله إبليس، ويا ريت أنصحكم يعني اقرأوا تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إبليس عليه لعنة الله يعمل إيه؟ ممكن يجي لواحدة يمنع مثلا عنها زي اللبن ده مثلا او ايا كان الشيء، او يعمل اي مشاكل في البيت بينها وبين زوجها، وفجأة يجي لها في المنام يقول لها انا الحسين رضي الله عنه وارضاه في المنام، وبعدين يقول لها تعالي اذبحي لي عجل او انذري لي انك تذبحي عجل مثلا او تذبحي اي شيء مثلا خلاص، او ان شاء الله حتى اي حاجه بسيطه طلعي يكون نابت لفين؟ ها؟ لمولد الحسين، وتعالي وزعيه وبعدين هتشوفي تلاقي ربنا يحل لك المشكله دي. هي تعمل ايه؟ تصحى من النوم تقول ايه؟ جاري تنفذ اللي شافته، تقول لك ده الحسين رضي الله عنه ده جالي في الرؤيه، وتروح تنفذ فعلا تلاقي المشكله اتحلت. ايه اللي حصل بقى؟ ثم تقول لك شوف ده الحسين بركته، ده سره باتع، ده بركات الحسين شلها يا حسين ورضي الله عنك يا حسين وحصل كذا وكذا. شوف، وكل بقى ما يجي لها واحده جارتها تقع في مشكله مشابهه تقول لها والله ده انا جالي الحسين في المنام وقال لي اعملي كذا وروحي اعملي كذا، وفي النهايه طلع اللي هو الموضوع مين؟ الشيطان. فاهمني؟ وهو ده، وامثله على هذا كثيره كثيره جدا. ليه؟ الشيطان يريد ان هو يلبس على الانسان مثل هذه الامور. طب الحكايه حقيقيه، وكان شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيحب ويحترم واحد من كبار الصوفيه اسمه عبد القادر الجيلاني، مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه بيحارب مين؟ الصوفيه، بس عبد القادر الجيلاني ده كان صوفي معتدل. يعني ايه؟ يعني كان راجل عنده علم بس هو كان يحب المذهب الايه؟ بيحب مساله التصوف او اللي ايه؟ كثره الذكر، فهم اطلقوا عليه ان هو ايه؟ متصوف. عبد القادر الجيلاني ده ايه بقى؟ في يوم من الايام، بس شوف بقى عنده علم، جالس وفجأة لقى روايات، يعني روايات تقول انه كان جالس في بيته، وروايات تقول انه كان ماشي في الصحراء. المهم الرواية بتاعت اللي هو ماشي في الصحراء، فوجئ في الحر الشديد، فوجئ لقى سحابة جت فأظلته وبدأت تنزل عليه البرد. البرد يعني زي الندى كده بتاع المية، يعني بقى ماشي فين؟ في تكييف. وبعدين لقى نزل من هذه السحابة دلو فيه ماء، جرجل مية يشرب مية. وسمع صوت من خلف السحابة يقول يا عبد القادر أنا ربك. فقال أنت الله الذي لا إله إلا أنت. الصوت ما ردش عليه. ثم سمعه يقول يا عبد القادر لقد أحللت لك اليوم ما قد حرمت عليك من قبل. قال اخسأ يا لعين فأنت الشيطان الرجيم. انفجرت السحابة واتفتتت وانزل منها الشيطان متشكل في صورة بشر، لأن الشيطان أبدا لا يظهر للإنسان على صورته الحقيقية أبدا، ولا يستطيع مخلوق أيا كان أنه يرى الجن على حقيقته مهما كان. اللي يرى الجن على حقيقته حاجتين اتنين بس، الأنبياء والحمار يرى الشيطان على حقيقته فقط، غير كده لا يستطيع مخلوق من المخلوقات أنه يرى الإيه؟ الجن على حقيقته. إنما أنت ممكن تشوف الجن متشكل في أي صورة، يتشكل في صورة تعبان، يتشكل في صورة كلب أسود وهكذا. فالمقصود دلوقتي عبد القادر الجيلاني عمل إيه؟ قال الشيطان كيف عرفت يا عبد القادر أنني أنا الشيطان؟ لقد أضللت قبلك مئات بهذه الحيلة، فأكلوا الحرام وفعلوا الحرام ظنا أنني أحللت لهم الحرام. قال أولا لأنني لما قلت لك أنت الله الذي لا إله إلا أنت فلم تجبني، ثم أنت لم تقل أنا الله ولكنك قلت أنا ربك، وقالها قبلك الملعون فرعون أنا ربكم الأعلى، فيسهل على أي مخلوق أن يقول أنا الرب، لكن لا يستطيع أحد أن يقول أنا الله. شوف علمه. ثم دي الغلطة الثانية. ثالثا قلت لي لقد أحللت لك ما حرمت عليك من قبل، وقد مات محمد بعد أن بين لنا الحلال والحرام، فكيف يأتي شرع جديد بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له لقد أنقذك مني علمك. المهم يبقى خلاصة الكلام في سرد بعض الأدلة اللي أنا سردتها دي، إن الشيطان يستطيع إنه يعمل إيه؟ ها؟ يتمثل وإنه في أشخاص وفي أشياء وفي مخلوقات، ويستطيع إنه يفعل أفعال بحيث إنه بعد كده يقنعك بأشياء كفرية وشركية. فهمني؟ يعني ممكن مثلا يكون الشيطان عامل إيه؟ يضغط مثلا على الرحم عند المرأة فيمنحها من الإنجاب. كويس؟ فيقوم يجي لها في يوم من الايام في المنام يقول لها مثلا انا النبي، شو بقى مش هقول لك بقى الحسين، لا انا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، يقول لها انا رسول الله، واذهبي للشيخ فلان الفلاني، ويحدد لها شيخ، وهو ده مش شيخ ده ساحر، ويدعي ان هو ايه بيعالج مثلا بالقران، فيقول لها اذهبي له في اليوم الفلاني واللي يامرك بيه نفذيه وما تناقشيش، عشان هو هيدلك على الحل اللي بيه تنجبي. هي عايزة تنجب المرأة، ثم راح تقول لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى في الحديث الصحيح من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ما يتشبهش بيا. نقول لها ما هو المشكلة اللي ألبست عليكي ان انت اصلا لما شفتي دوت ظنيت ان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن انت اصلا ما تعرفيش وصف النبي محمد، لانه ما يقدرش الشيطان يجي في وصف النبي في الحقيقة، انما يجيلك في وصف اي مخلوق ويقولك انا النبي. انت شفتيه شكله ايه؟ شفته ابيض فابيض ومنور. مين ده ان شاء الله؟ مين الابيض فابيض ده؟ وصف النبي انه مش ابيض فابيض اصلا. فهمني؟ هتلنا وصف اللي انت شفتيه حقيقي لو طلع مطابق لوصف النبي اللي احنا عارفينه وقرينا عنه في الكتب وكتب الشمائل، يبقى فعلا اللي انت شفتيه هو ده النبي. إنما لما تيجي تقول أنا شفت واحد أبيض فأبيض وهو ده لا مش هو ده النبي. واحدة تانية تيجي تقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وجالي وكان معاه الصحابة وراكب فرس وماشي وبعدين راح إيه اتلفت ليا كده. طب لما اتلفت ليكي شكله إيه؟ تقول لي شعره أسود وبعدين كان حلق دقنه كده وشه منور. مش النبي يا أختي مش النبي عمره ما حلق دقنه، فاهم ازاي؟ وهكذا مش هو هو كل ما واحد يجي يقول لك أنا النبي يبقى هو النبي، لا. فالمقصود ان الشيطان يريد ان يلقي الناس في الدرك الاسفل من البدع والخرافات، بل وربما يكون للشيطان تصرف في هذا الامر من حبس اللبن وتركه بعد ذلك، ليعتقد هؤلاء الناس الذين يجهلون الكثير من امر دينهم وعقيدتهم ان الاغتسال بالماء الذي غسلوا فيه عدة الحلاقة هو الذي اعاد الى المرأة لبنها. ولتعلموا تلك الحقيقة ارجو ان تتأملوا معي هذا الموقف عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبدق، لما يجي من بره يدخل يتنحنح ويبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه، يعني ما يحبش انه يدخل على زوجته البيت مره واحده تكون لابسه لبس المطبخ ريحتها بصل، فاهم؟ لابسه ثوب مبصل مسوم، يعني ايه؟ لابسه جلابيه مليانه بقى بعطر الثوم والبصل وبرفان، فاهم ازاي؟ والفجل والجرجير والكرات، ما تطبخ بقى في البيت ومتبهدله. وبعدين كانت بتكنس البيت فمتعفره وجهها وشعرها ولابسه رابطه شعرها بالمنديل. هو كان بيجي من بره من على الباب يتنحنح، وده أدب نبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا كلما جاء من سفر دخل على المسجد وأرسل غلاما للبيت ليخبر أهل البيت قبل أن يقدم على البيت حتى تستعد الإيه؟ المرأة، فلا يراها على شيء يكرهه. كذلك زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجته أو حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبدق وكراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت ركز معي وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. خبت إيه هذه المرأة تحت السرير؟ قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، لابسه ايه؟ خيط في رقبتها زي بقى حظاظة خرزة زرقاء ايا كان. فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه، ده الخيط ده عليه رقية وانا لابسه عشان يحميني. فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كل هذه الأفعال إيه؟ شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف. اسمع بقى الشاهد، انت بتقول الشيطان ما يقدرش يضغط على العروق فان يمنع اللبن، اسمع بقى. قلت له لما تقول هذا؟ انت بتقول شرك ومش شرك، انت ما انتش عارف اصلا، وقد كانت عيني تقذف فكنت اختلف الى فلان اليهودي يرقيها فكان اذا رقاها سكنت. يبقى انا عيني بتوجعني ولما اروح لفلان اليهودي يرقيها يحصل ايه؟ تخف، ولما ارجع ابطل وما اروحلوش كتير ترجع تاني فاروح له تخاف تشفى يعني. فقال اسمع بقى، ده مين؟ ده مين اللي بيقول؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. وعلى فكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا حدثكم عبد الله بن مسعود فصدقوه، سبحان الله. المهم قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت، فقال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، بيضرب لك عينيك بصباعه، فعينيك تفضل تدمع وتوجعك وتحرقك وتحمر. فإذا رقاها كف عنها، لما اليهودي يرقيها يبعد الشيطان إيده عنه، عشان تعتقد في مين؟ في اليهودي ورقية اليهودي. وإنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى ثبت في هذا الحديث إن الشيطان فعلا بيروح لزينب امرأة عبد الله بن مسعود ويضع إصبعه في عينها ولا لأ؟ يبقى الشيطان يقدر ولا ما يقدرش؟ ده بنص القرآن وبنص الحديث اهو. واسألوا مجربين وانتوا تعرفوا. الخطأ الثاني والستون قولهم عن الزواج، بيقولك ايه؟ احنا الليلة ان شاء الله هنروح نحضر عقد قران فلان. ايه عقد قران ده؟ بيقولك يعني فلان اتجوز فلانة. معايا يا شيخ محمد؟ ماشي، ما انا بقول لك اهو بقى. عشان لما يبقى تيجي بقى تروح تكتب كتاب لحد وتلاقيهم جايبين لك كارت دعوة كده وتلاقي مكتوب عليه عقد قران، قول لهم الكلام ده غلط. فهذه من الأقوال الشائعة بين كثير من الناس. تأتيك الدعوة لحضور عقد زواج فتقرأ فيها سيتم عقد قران فلان على فلانة. وهذا من الأخطاء الشائعة، لأن القرين هو الذي يصاحبك وأنت كاره له. مش أنت عندك قرين أنت حبه؟ ما أنتش حبه لأنه ما بيأمركش أصلا بخير، صح ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. والقرين أصلا الأصل فيه أنه بيأمرك بإيه؟ بالمعصية، ما بيأمركش بطاعة. وأنت مجبر على ده ولا بمزاجك مصاحبه؟ يبقى هو أصبح مقترن بيك وانت كاره ليه. فلما نقول عقد قران فلان على فلانة، يبقى فلان على فلانة كارهين بعض وغضب عن بعض وغضب عن عينيهم، اتلزقوا في بعضهم. فاهم ازاي؟ فما تتقالش، فلا تقال انت يعني، فلا يقال يعني ان هو عقد قران فلان على فلانة، لان القرين هو الذي يصاحبك وانت كاره له. فهل انت تقرأ صحبة زوجتك؟ بالطبع لا. بالطبع ايه؟ لا، لانك انت لو بتقرأها هتطلعها وتريح نفسك. انما القرين كارهه، عارف تتخلص منه؟ مش عارف. فهمني؟ وكلمة القرين لم تأتي في القرآن الا مذمومة، ما جاتش ممدوحة ابدا. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني لما بيذكرش ربنا، نقيد له شيطانا فهو له قرين. يبقى الشيطان هو اللي قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى، كانت الآية بتاعت سورة الزخرف، وقال تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ويسمع الرد: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. سورة قاف. فالصواب أن نقول عقد زواج أو عقد نكاح، ولا نقول عقد قران. الخطأ الثالث والستون قول القائل: اللي يتجوز اثنين يا قادر يا فاجر. ها؟ انا مين فيهم؟ انا متجوز اثنين، بس انا متجوز اثنين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحد. فانا بقي لي اثنين. فمن الكلمات الشائعة بين كثير من الناس اللي يتجوز اثنين يا قادر يا فاجر، وهذا الكلام لا يجوز ابدا. ليه؟ لانه كده شتم النبي وهو مش حاسس. النبي كان متجوز كام؟ كان اتجوز 13 صلى الله عليه وسلم، وجمع بين 9، يعني اللي على ذمته على بعضهم 9، لكن كل اللي اتجوزهم 13. فهذا لا يجوز، لانه قذف للنبي صلى الله عليه وسلم وقذف لاصحاب النبي. ما فيش صحابي الا وكان متجوز اكتر من واحد. ومشهوره قوي القصه بتاعه، انتوا عارفينها، بتاعت المهاجرين والانصار لما جم بقى هجروا المهاجرين من مكه للمدينه، وبعدين قال له ايه؟ قال له اقسم مالي بيني وبينك وزوجاتي، اطلق واحده وانت تتجوز. يعني معناها اصلا ان هم ايه؟ مش متجوزين واحد، ها؟ اكتر من واحد. اقرا بقى في الكتب بقى بتاعت، اقرا مثلا كتاب سير اعلام النبلاء، ماشي، اقرا عن الصحابه، شوف بقى كل صحابي كان متجوز كام. وبعدين ده مش الصحابه بس ولا النبي محمد، ده الانبياء كلهم. يعني سيدنا سليمان كان متجوز 100 امراه، وبعض الروايات بتقول 1000 امراه، وفي روايات بتقول ان الحسن رضي الله عنه وارضاه تزوج 400 امراه. ها؟ الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. وهكذا يعني. المهم، اما البطل، والله صحيح. لا مش ما وردش، قول ما سمعتش بس كده. ما انا قلت لك اهو، اقرا سير اعلام النبلاء بقى وانت تعرف بقى كل الصحابه قصه حياه كل واحد فيه. شوف برضو مين ده، حتى يعني هقول لك ايه، بس اصل ما فيش وقت يعني ان احنا نقعد نتكلم عن مساله تعدد الزوجات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على زوجاته 9 بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ والحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك، لأن كان ليه ملك صاحبه دايما ماشي معاه، فقال له الملك: قل إن شاء الله يا نبي الله. فناسي سليمان أن يقولها، فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. يعني ولدت جنين لم يكتمل، غير مكتمل النمو، عشان ما قالش ان شاء الله. والحديث صحيح في صحيح البخاري. طيب وبعدين؟ لا، تزوج 400 بس مش جمع بينهم. انا في فرق بين كلمه تزوج وجمع. المهم، فخلاصه الكلام، لكل من تزوج أكثر من رأى في الحلال يقال له يا قادر يا فاجر. هذا سب للنبي، هذا سب للصحابة، هذا سب للأنبياء من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى كان الزواج فجورا؟ لما يتقال بقى اللي يتجوز اثنين يا قادر يا فاجر. طب لما يتجوز يبقى فاجر، أمال اللي بإذن ده بقى إيه؟ يبقى طاهر، سبحان الله العظيم. فمتى كان الزواج فجورا؟ إن التعدد أمر مباح بالقرآن وبالسنة. قال الله تعالى في سورة النساء الآية الثالثة من السورة: فانكحوا. حرف الفاء ده إيه؟ حرف عطف يفيد السرعة. فانكحوا، انكحوا ده إيه؟ فعل أمر. يعني بسرعة الأمر أهو، روحوا اتجوزوا. فانكحوا ما طاب لكم. يعني ايه ما طاب لكم؟ اصل كتير من الجهال يقول لك لا، اصل الواحد يتجوز لما تكون مراته مثلا ما بتخلفش، لما تكون مراته. مين يا جهال يا اغبياء اللي قال الكلام ده؟ ده البعد اللي بيقولوا الكلام ده، لان الكل يقول الكلام ده يبقى جاهل وغبي. الايه هنا حددت؟ الايه ما حددتش. ربنا قال ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم. انا يا سيدي، انت جيت ضيف عندي وحطيت لك اكل، حطيت لك موز وتفاح وبرتقان، فاهمني، وجاتوه وشوكولاته، حطيت لك انواع كثيره من الاصناف، وبسبوسه وكنافه وقطايف وعنب، ها، قلت لك ايه؟ كل قلت لك ايه؟ كل ما طاب لك. خلي بالك قلت لك ايه؟ كل ما طاب لك. بعدين انت نفسك جات على مين؟ عجبك الجاتو وسبت كل ده. اجي اقول لك انت ما بتاكلش ليه من الشوكولاته؟ مش من حقي لاني قلت لك خلاص اللي تطيب ليه نفسك كله، مش هسالك. ربنا قالها كده، فانكحوا ما طاب لكم. انت مزاجك جه في الست دي روح اتجوز، جه مزاجك في الست دي روح اتجوز. ما حدش قال لك، ربنا ما حددش اسباب، انت بتحدد ليه؟ انت فاهم؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. واحده ده اول ما بدا قال اثنين، مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا لو خايف خليك في واحده. يعني اللي بيجوز واحده ده ايه؟ ده ضعف. انت فاهم الايه قالت كده اهو، انا جبت حاجه من عندي. المهم، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. خلاص بقى خايف تتجوز واحد، خليك بقى في ما ملكت اليمين. ملك اليمين دول يطلعوا قد ايه؟ 1000 2000 10000 20000 مليار، براحتك. او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. واما استدلال من يحرم التعدد بان الله تعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يقول لك يا عم الشيخ ما هو ربنا قال هو في القران في سوره النساء في الآية 3 فانكحوا ما طاب لكم من النساء، في نفس السورة سورة النساء في الآية 129 ربنا بيقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نقول له يا جاهل، برضو مش هتنفك عنه صفة الجاهل. انت رجعت لتفسير الآية، انت فهمت معناها ايه؟ معناها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل القلبي والعاطفي بين النساء ولو حرصتم. أنت متجوز اثنين، واحدة فيهم بتريحك، ما بتخليكش تعلي صوتك في البيت. أول ما تيجي تدخل البيت، قبل ما بتدخل البيت من بره بتديها رنة كده بس بالموبايل، فاهمني؟ أنا بعمل كده مع زوجتي، بدي رنة على الموبايل خلاص. ليه؟ ما هي زي عبد الله بن مسعود لما يجي عند الباب وبيتنحنح، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي عند المسجد ويعمل ايه؟ ويخبر الزوجات، تلحق بقى هي تغير ملابسها، تلحق بقى تحط الاكل، تلحق تجهز البيت، الاولاد مثلا بيعملوا مشاكل تبدا تهديهم وهكذا. فاهمني؟ فانت تعمل ايه؟ واحده فيهم ريحتك عن الثانيه. ماشيه معاك زي الالف، تقول شمال تقول لك حاضر، تقول يمين تقول لك حاضر، ما بتناقش. طب بالله عليك دي تحبها ولا تحب الثانيه؟ اهي قلبك هيميل لمين؟ يبقى انت عدلت. انت مثلا انا جاي البيت جايب مثلا جايب كيس بسبوسه، لا انا بشتري كيسين، كيس لدي وكيس لدي، خلاص ده العدل المادي خلاص. لكن العدل العاطفي واحده فيهم انا بميل ليها اكثر من الثانيه. ليه؟ هي مريحاني، فانا خلاص. يبقى انا كده هنا بقى الايه، العدل القلبي هو ده اللي انا ما اقدرش ان انا احكم قلبي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث وان كان في ضعف عند الامام احمد في المسند، قالت سيده عائشه قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك، انا بجيب كيلو برتقان هنا بجيب كيلو برتقان هنا، فلا تلومني فيما لا املك، قلبي ميال لعائشه اكتر منهم. وهو نفسه لما سئل من احب الناس اليك قال عائشه، قيل من الرجال قال ابوها. اللي كان بيساله ده كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، كان عايز يعرف يعني النبي بيحبه قد ايه. فقال له مين اللي انت بتحبه يا رسول الله؟ كان عمل موقف كده يعني بتقولي، فخلاص بقى يبقى هيقول له انت. قال له ايه؟ قال له مين اكتر واحد بتحبه؟ قال له عائشه. قال له لا ما اقصدش، انا اقصد الرجاله. قال له ابوها. قال له طب مين؟ قال له عمر. طب مين بعد كده؟ قال له عثمان. الله. طب مين بعد كده؟ قال له علي. فسكت، قال لك انا لو فضلت اسال ابص لقيني في الاخر خلاص اعتبر نفسي الرابع واسكت. انت فاهم ازاي؟ رضي الله عنه وارضاه. ما اصل كل ما يساله هيجيب له واحد تاني، فقال لك اسكت احسن. كان ذكرتني بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. خليك في حالك. المهم، لكن ده لا ينقص من عبد الله، لا ينقص عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فضله. فالمقصود هنا هو العدل في الحب والعاطفة، لأن هذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان ولا سلطان له عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من كل أزواجه، ولم يعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولذلك قال تعالى بعدها فلا تميلوا كل الميل، يبقى مش عشان قلبك ميال لدي يبقى كمان تميل بقى الميل كله، يبقى الميل العاطفي ليها آه، بس ما يبقاش بقى الميل المادي كمان. شفت الآية؟ الآية بتفصل بس نفهم. فأباح الله بعض الميل العاطفي، ربنا أباح قال له ما فيش مشكلة تميل لوحدة، بس ما تميلش الميل كله. فهمت الآية قالت إيه؟ يعني ربنا بيقول له ميل بقلبك ما فيش مشاكل، بس ما تميلش بالماديات كمان. سبحان الله. لكن بشرط ألا يصل الأمر إلى حب هذه وبغض هذه، وإنما يكون التفاوت في درجة الحب. آه تحب دي وتحب دي، لكن فيهم واحدة الحب ليها زيادة شوي. ومع ذلك فالواقع يشهد أن التعدد يحتاج إلى رجل على درجة عالية من التقوى والعدل والقدرة، وهذا نادر في الرجال في هذا الزمان. لكن هذا لا يعطينا الحق في أن نقول اللي يتجوز اتنين يا قادر يا فاجر، ألا فلنطهر ألسنتنا من هذا الكلام. وزواج التعدد ايه فوائده بقى؟ وليه الإسلام أباح التعدد؟ وقبل ما يجي التعدد، انتوا فاكرين التعدد في الإسلام هو ده تعدد؟ بالعكس، ده تضييق مش تعدد. هتقول لي يعني الإسلام لما يقول الواحد يتجوز أربعة يبقى ده تضييق؟ أيوة، لأن كان العرب في الأصل متجوز كل واحد منهم 10 و20، فلما جم يدخلوا الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الإنسان يدخل الإسلام ويشهد الشهادتين يقول له إيه؟ أمسك على 4 وسرح 6. أنت متجوز 10 امسك 4 على ذمتك والستة التانيين سرحهم، فينقي بقى أفضل 4 ليه ويسيب الباقي. شفت إزاي؟ يعني أصلا الإسلام لما يجي يقول 4 يبقى الإسلام بيوسع ولا بيضيق؟ بيضيق أوي. دي أول حاجة. الحاجة الثانية التعدد لازمته ايه يا سيدي؟ كام، روح اسأل مركز الاحصاء في مصر هنا، كم واحدة مطلقة، كم واحدة ارملة، كم واحدة فتاة غير متزوجة، وكم واحدة متزوجة؟ 3/4 مصر واكتر الغير متزوجات، والقلة هي اللي متزوجة. طب دول يلجأوا لايه؟ عايزة حد ينفق عليها، فتنزل للعمل وتخرج للعمل. خروجها للعمل هيضيق على الرجال ها فرص عمل، دي اولا. ثانيا هتخرج تتزاحم مع الرجال في المواصلات، يبقى فتنة. ثالثا مش كلهن سيجدن فرص للعمل، فالبعض منهن ستجد فرصة في الزنا والرقص. عرفت ليه في كبرهات؟ ما اللي في الكباريه دي لو لقي راجل يحكمها وينفق عليها مش هتروح تجيب مال. ثم لماذا تكثر الزانيات والعاهرات وبائعات الهوى في الشوارع والطرقات؟ لتحصيل المال. طب لو لقيت راجل متزوجها ينفق عليها ما كانتش عملت ده. طب الأرملة اللي جوزها مات وكان بيعولها وعندها أولاد أيتام، مين ينفق عليهم؟ حاجة من 3، يا تتجوز على سنة الله ورسوله وتلاقي رجل يعولها وينفق عليها، أو تعمل في عمل حلال وده صعب دلوقتي، أو إنها تشحت وتمد إيديها للناس وده إهانة لها ولكرامتها ولأولادها، أو إنها تعمل في الحرام. طيب هنقول يا سيدي الدولة وفرت لكل الأرامل والأيتام والفتيات الغير متزوجات المال وده مستحيل، هنقول ان ده حصل، هنفترض جدلا انه حصل، هنفترض. طيب هي المرأة ليها بس الحاجة في توفير السكن والمال وده وليس لها حاجة في اشباع رغبتها؟ طب تشبعها منين؟ ملهاش سبيل غير في 2، يا حرام يا زواج. طب تتجوز منين؟ والشباب كتير دلوقتي لا يجد ما ينفق بيه على نفسه هو إلا إذا كان بقى في رجل متزوج يستطيع أنه ينفق عليها وعلى امرأة تانية. شوف حكمة الإسلام. ثم أمثلة كثيرة كثيرة، أنا حاول أذكرها كمثلة. رجل امرأته مثلا كانت عاقر لا تلد، وهو رغبة في أنه هو يتزوج علشان ينجب الولد، طب له الحق شرعا أنه يطلقها، له الحق شرعا، بس هو رجل طلع عنده أصل وعنده قال لك دي عيش وملح برضه وعشرة عمر برضه ما فرطش فيها، فهم؟ فعملا برضه بأصلي وديني وأخلاقي هحافظ على المرأة دي، وبدل ما طلقها رغم أنه له الحق الشرعي بطلقها هخليها برضه أنفق عليها وأعولها وأخليها برضه معايا، وفي نفس الوقت أتزوج واحدة تانية أحصل منها الولد. واحدة مارضة لا تستطيع مع مرضها أنها تخدم زوجها، يجيب امرأة تانية، يجيب خادمة في البيت ويفتن بيها، ولا يجيب زوجة تانية تبقى حلاله؟ طيب امرأة أصابها مرض في الرحم أو شيء يمنع زوجها أنه هو يعاشرها أو يستمتع بيها، يطلقها ولا يحافظ عليها ويتجوز امرأة تانية؟ سبحانك يا رب. أجيب أمثلة تانية، أمثلة كتير كتير، ده أنا لو قعدت أحكي في الموضوع ده شهر مش هنخلص. نعم مغلين المهور، جميل. اعمل احنا ايه بقى لما بيجي لي شاب يقول لي انا عايز اتجوز وخايف من الفتن وعايز اتجوز و و و و ومغلين المهور، اقول له يا سيدي عندك القدرة المالية والبدنية تستطيع ان انت تعاشر زوجتك، يعني ما فيكش عيب في مسألة الرجولة يعني بحيث ان انت تمتع زوجتك؟ يقول لي ايه، لا ما فيش الحمد لله. اقول له طب هل تستطيع ان انت تنفق على نفسك وعلى زوجة؟ يقول لي انا بشتغل كذا ومرتبي كذا واقدر اعمل كذا. اقول له وفر مسكن. يقول لي بس المهور غالية. اقول له انت اللي غاب، انت اللي ضيقت على نفسك، انت اللي ضيقت على نفسك يا اخي. ما عندك فتيات كتيرة زوجها مات وهي لسه في ريعان الشباب، ليه ما تروح لهاش؟ ليه ما تروحش الواحدة مثلا فقدت زوجها؟ ليه ما تروحش واحدة مثلا كان زوجها ظالم ليها وطلقها وانفصلت عنه، فتبحث عن انسان لانها جربت ده فحتضحي عشان تلاقي انسان له خلق ودين كتير. ابحث عنك في عيلتك انت، شوف بنت عمك ولا بنت خالك، وانت وجوحة اولى بلحم تورو زي ما بيقولوا، انت اولى بلحم اهلك، بدل ما هي مثلا وتروح تدور على واحدة تانية. يا اخي لم عرضك. اختك اخوك قصدي اخوك مثلا توفي وترك زوجته بولادها، انت اولى، بدام انت كده كده هتنفق على ولاد اخوك وهم اصلا يقولوا لك يا عم هتنفق عليهم ومجبر على ده، ما تتجوزها يا اخي، ويبقى كده كده برضو يبقى انت ايه نابك فيها ثواب وكملت المسيرة مكان اخوك. الامثلة كتير بس في ناس ما بتدورش ما بتبحث. المهم الخطأ الرابع والستون، باقي وقت الدقيقة على العشاء ديه؟ لا يبقى مش هنلحق نتكلم عن الخطأ الرابع والستون وهو فرع الكبسة لإنجاب الأولاد. إيه بقى فرع الكبسة لإنجاب الأولاد دوت؟ دي بقى نبقى نعرفها إن شاء الله. ما لا لا لا ده موضوع تاني. دي بقى إن شاء الله نتكلم عنها تفصيلا في اللقاء المقبل. حد عنده سؤال أو استفسار؟ وجزاكم. طيب ان شاء الله ما ننساش الحلقة غدا السبت الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على قناة الحافظ. كويسة. حد عنده سؤال او استفسار في اي شيء قبل الاذان العشاء؟ طيب قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.